على فكرة يا أخي محمد الهامي، أنا أهنئك على المؤلف العظيم، وبلغ الأخ يا الله يكرمك ما شاء الله شيء يشرف. يعني يا أخونا ربنا يكرمه، عاملين مؤلف أنا خدته امبارح ولا أول امبارح كده، رحت فريدة بيه 3 مجلدات رائعة عن تاريخ الدولة العباسية. الحقيقة جهد وافر، جهد وافر، وأنا بشكر الناشر إنه قال لكم فيها كده، لأنه واضح إن كنتوا مش هتخلصوا بالمنهج ده، فربنا يكرمك. وحاولت اكلمك بس تليفونك ما كانش قدامي، فبلغ الاخ هذا الكلام، لكنه عمل مشرف حتى لو ما كانش فيه غيره تاني، ان شاء الله يبقى فيه ما هو اعلى، لكن مشرف الحقيقه. معلش كده. اسمه الخلافه، تاريخ الخلافه العباسيه، هو 3 مجلدات، العباسيون الاقوياء والى العباسيون الضعفاء، وبعدين اخر ايام العباسيين. بس هو اسمه ايه الخلافة؟ رحلة الخلافة العباسية. عايز اسجل بقى الكلمتين دول يا نعم؟ عايز اسجل الكلمتين دول بقى. طيب بس في نسبة. طب بس خلص النقاط اللي عندي.